بالآلام قد اكتست عني، كل ذا الطريق قد مشيت دربي. يا لحبك يا لعفوك، كل ذا كي ترفع العقاب عني. قمت بانتظار، قد قبلت العار يا قدوس يا بار، وهزمت موت القبر قمت بانتظار. أمينا طائعا لك.